بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. سورة الحديد من القرآن المدني، بدأ الله تبارك وتعالى بست آيات في بيان أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، تعليما لعباده المؤمنين بذاته العلية وصفاته الجليلة جل وعلا. ثم بعد أن عرف الله تبارك وتعالى العباد بهذه بأسمائه وصفاته، بدأ بقوله: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. جاء موضوع هذه السورة وهو حث الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على الإيمان به سبحانه وتعالى والإنفاق في سبيله، وبهذا يقوم الدين، وبهذا يقوم الدين، وبهذا هذا هو الطريق، طريق العلا إلى الله تبارك وتعالى، الإيمان والإنفاق في سبيله. فقال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله، دعوة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يؤمنوا به وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه، يؤمنوا به وهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات سبحانه وتعالى وأقام الأدلة والشواهد التي كلها تدل على أسمائه وصفاته، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ورسوله الذي أقام الله تبارك وتعالى الأدلة على صدقه وأمانته. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، دعوة للإنفاق وبيان تسهيل هذا الأمر، إنه هذا المال أنت ما باقي فيه،